بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم من نسبة مما يخرج من أرض ربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه البذري. عمل كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. باب الإجارة. تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمين وتعليم علم. الثاني: معرفة الأجرة. وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الإجارة وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها. المزارعة من الزرع، وقد تقدم لنا الفرق بين المزارعة وبين المساقات. فالمساقات تكون على الشجر، والمزارعة تكون على على الزرع. والفرق بين الزرع وبين الشجر: أولا أن الزرع ما ليس له ساق، وأما الغراس يعني الشجر فله ساق. وثانيا أن الزرع لا تطول مدته غالبا، فالغالب أنه يمكث أشهرا بخلاف الشجر. هذا من حيث الحد والتعريف، لكن بينهما فروق أيضا من حيث الفقه في البيع والشراء. يقول: تصح المزارعة. والمزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها. يقول المؤلف رحمه الله: تصح. والدليل على صحتها حديث خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. وهذه المعاملة تشمل المعاملة بالمساقات، يعني الشجر والزرع، فهي كالمساقات تماما. يقول: بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. لا بد في المزارعة أن يكون الجزء، أن يشتريط جزءا، وأن يكون الجزء مشاعا معلوما، وأن يكون مما يخرج منها. فخرج بقولنا: بجزء، بجزء ما لو اشترط الكل. وخرج بقولنا: معلوم ما لو كان مجهولا. وخرج بقولنا: مما يخرج منها ما لو شرط له شيئا مما يخرج من غيرها، كما سبق في ماذا؟ في المساقات. يقول المؤلف: أو مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. لأنه متى علم نصيب أحدهما، أو متى شرط نصيب أحدهما، علم نصيب الآخر. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. قوله ولا يشترط، نفي كونه شرطا يدل على وجود خلاف في المسألة، إذ لو لم يذكر المؤلف أنه لا يشترط لعلمنا أنه لا يشترط لأنه لم يشترط ذلك. فهمتم؟ يعني نفي اشتراط شيء يدل على وجود خلاف، لأن المؤلف لو لم يقل ولا يشترط لعلمنا أنه لا يشترط، لأنه لو كان شرطا لذكر. فكونه ينفي اشتراط كون البذر والغراس من رب الأرض إنما نفاه لوجود خلاف في المسألة، وهو كذلك. يقول المؤلف: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. فيجوز أن يكون البذر في المزارعة والغراس أيضا في المساقات أن يكون من العامل، أن يكون من العامل، وليس شرطا أن يكون من رب الأرض. الدليل قال: وعليه عمل الناس. وعليه عمل الناس، وهنا نقف. هل عمل الناس حجة؟ ها؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا. فكوننا نقول إن عمل الناس حجة على الإطلاق هذا لا يصح، لقوله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن المراد عمل الناس حجة إذا كان بينهم علماء، فإذا كان الناس بينهم علماء وأهل علم ودين، بحيث أنهم لا يقرون شيئا مما يخالف الشرع، ومع ذلك الناس يتعاملون بهذا الشيء ويفعلونه من غير نكير، نقول يكون حجة. أفهمتم؟ وعلى ذلك نقول عمل الناس إنما يكون حجة إذا عملوا العمل وبينهم أهل علم ممن عرف بالديانة والعلم والحسبة في الإنكار على المنكرات، بحيث أنهم لا يقرون شيئا من المنكرات. فكون الناس يتعاملون بهذا العمل أعني أن البذر والغرس ليس من رب الأرض على مر العصور وكر الدهور من غير أن ينبري عالم لإنكار ذلك، دليل على أنه ليس شرطا. واضح؟ واضح لله. وقوله رحمه الله: وعليه عمل الناس. الناس نعام أريد به الخاص، وهم المزارعون ونحوهم. وهذه المسألة فيها خلاف، كما قلنا أن المؤلف نفاه لوجود خلاف. فالذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون البذر والغرس من رب الأرض، لا يشترط ذلك، فيجوز أن يخرجه العامل، يجوز أن يخرجه العامل. واستدلوا بأن هذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهكذا عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة. أضف إلى ذلك أن الناس يتعاملون بذلك من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا من غير نكير، ولو كان غير جائز لأنكر. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة. والقول الثاني وهو المذهب هنا أنه يشترط أن يكون البذر والغرس من رب الأرض، فلا يجوز أن يكون من العامل، بل لابد أن يكون من رب الأرض. وقاسوا ذلك على المضاربة، لأن المضاربة هي أن يدفع إيش مالا لمن يتجر به، وإذا أعطاه البذر أو الغراس فهذا البذر والغراس هو بمثابة المال في المضاربة. ولكن القول الأول أصح، القول الأول أصح، وأن ذلك ليس شرطا. أولا لأن هذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولأن ذلك أيضا هو ظاهر الحديث: عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. ولو كان البذر والغرس يشترط أن يكون من رب الأرض لكان ينص على ذلك. وأيضا ثالثا أن أهل العلم أن كون الناس يتعاملون بذلك على مر العصور وكر الدهور من غير إنكار من أهل العلم دليل على إيش؟ على جواز ذلك. وعلى هذا تكون الأدلة على جواز كون البذر والغرس من العامل ثلاثة: أولا ظاهر حديث خيبر، وثاني ما روي عن عمر، وثالثا عمل الناس دون نكير. طيب، هنا مسألة: لو شرط رب الأرض، يعني لو أن رب الأرض بذل البذر والغرس، ولكن شرط أن يأخذ مثل بذره قبل أن قسمه ثم يقتسمه، بمعنى أنه قال: زارعتك أو ساقيتك، ونمثل بالمساقات، أعطاه أرضا وقال: خذ هذه الأرض وهذا الغرس، هذا الغرس ساقيتك عليه بشرط أن يكون لك الثلاثة ثلثان ولي الثلث، ويشترط أن يأخذ قيمة الغراس الذي غرسه. يعني أتى مثلا أحضر مئة نخلة ودفع إليه النخل والأرض وساقه على ذلك، وشرط رب الأرض شرط رب الأرض أن يأخذ من الثمر قيمة إيش النخل ثم يقتسم الباقي، أو في المزارعة دفع إليه أرضا وحبا وشرط عليه أن يأخذ مثل حبه ويقتسم الباقي، فإن ذلك لا يصح. لماذا؟ لأنه قد لا تخرج الأرض إلا هذا القدر الذي يساوي الغرس أو يساوي البدر، وحينئذ يختص به المالك دون غيره. وموضوع المساقات والمزارعة على الاشتراك في المغنم والمغرم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الإجارة. باب الإجارة، الإجارة مشتقة من الأجر، من الأجر، والأجر هو العوض، مشتقة من الأجر والأجر هو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، يعني أن الله عز وجل سمى الثواب أجرا، فلهم أجرهم. لماذا؟ نقول لأنه سبحانه وتعالى تفضلا منه ومنة التزم أن يوفي العامل أجره التزاما، كما أن المؤجر المستأجر ملتزم بدفع الأجرة للمؤجر. إذن نقول إن الله عز وجل سمى ثوابه لعباده أجرا التزاما منه سبحانه وتعالى بأن يوفيهم ذلك ويعطيهم ذلك، كما أن الأجرة لازمة لمن؟ للمستأجر. أما اصطلاحا فالإجارة عقد على منفعة مباحة، عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم، لأن الإجارة قد تكون على منفعة وقد تكون على عمل. إذن عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. فقولنا عقد على منفعة نستفيد منه أنه لا بد أن تكون العين المستأجرة فيها منفعة كما سيأتي، وإلا لم تصح الإجارة، لأن كونه يستأجر ما لا منفعة فيه هذا تضيع للمال، إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. أيضا مباحة خرج بذلك ما فيه منفعة محرمة كالزمر والغنى، فهذا فيه منفعة لكنها محرمة. أيضا معلومة، يعني تكون المنفعة معلومة، لأنه قد يستأجر عينا فيها منفعة ومباحة لكن لا يدري لأي شيء تستعمل، كما لو أن شخصا مثلا رأى آلة مع آخر وأعجبت فقال استأجرت منك هذه الآلة مدة شهر، وهو لا يعرف كيف تستعمل. أيضا لابد من معرفة المنفعة كما سيأتي. مدة معلومة أيضا العلم، العلم قد يكون بالتعيين وقد يكون بالوصف، يعني العين المعلومة قد تكون بالتعيين بأن يقول أجرتك بيتي هذا، أو تكون موصوفة في الذمة بأن يقول أجرتك بيتا صفته كذا وكذا وكذا. مدة معلومة هذا دليل على أنه لابد من تحديد المدة، لأن المدة إذا لم تحدد إيش صارت مجهولة، وحينئذ يقع النزاع بين المؤجر والمستأجر. أو عمل معلوم، يعني أو استأجره على عمل معلوم بعوض معلوم، العمل المعلوم كقوله استأجرتك لتبني لي حائطا أو غرفة أو لتنظف هذا البيت، لابد أن يكون هذا العمل معلوم بعوض معلوم، بنقول بألف ريال بثلاثة ألاف ريال وما أشبه ذلك، فلا بد من تحديد العمل ومن تحديد إيش العوض. هذه هي الإجارة. والإجارة نوع من أنواع البيع، بل هي بيع في الواقع، بل هي بيع في الواقع لكنها بيع منفعة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: إن الإجارة تنعقد بلفظ البيع إن لم يضف ذلك إلى العين. فلو قال بعتك بيتي هذا، بعتك منفعة بيتي مدة سنة، بعتك منفعة بيتي مدة سنة، ينعقد. لكن إذا أضافها إلى العين يقول بعتك بيتي لا يصح. لماذا؟ نقول لأن الإجارة عقد على المنفعة، فالمستأجر يملك المنفعة فقط. واعلم أن الملك ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول ملك عين ومنفعة، ملك عين ومنفعة، وهذا سائر الأملاك التي يملكها الإنسان رقبة ومنفعة. فلو اشترى بيتا ملك منفعته ورقبته، ولو اشترى عقارا أرضا أو مزرعة ملك منفعتها ورقبتها، هذا ملك للعين والمنفعة. القسم الثاني ملك عين بلا منفعة، أن يملك العين بلا منفعة، وذلك في الوصية بالمنافع، فيما لو أوصى إنسان بعين تكون منفعتها لزيد ورقبتها لعمر. مثاله قال: أوصيت بعبدي هذا منفعته لزيد ورقبته لعمر، فزيد ينتفع به وعمر لا ينتفع، لكن عمر إيش؟ يملك رقبته، ولذلك لو أعتق هذا العبد فيكون ولاؤه له. القسم الثالث ملك منفعة بلا عين، أن يملك المنفعة دون العين، وهذا على نوعين: النوع الأول أن يكون الملك للمنفعة مؤبدا، يكون ملك المنفعة مؤبدا، وله أمثلة، منها الوصية بالمنافع، كما لو قال: أوصيت بمنفعة بيتي لزيد بعد موتي، فزيد يملك منفعة البيت ملكا مؤبدا. ومثله أيضا الوقف، هذا وقف على فلان فيملك منفعته، يملك منفعته، ولكن هل يملك مع المنفعة الرقبة؟ المذهب أنه يملكها، المذهب أنه يملكها، إلا إذا كان الوقف على جهة، كالوقف على جهة أو على غير محصور، كالوقف على جهة لا يملك، مثل يعني قال مثلا: هذا وقف على المساجد، على أئمة المساجد جهة، أو على إمام، على من يكون إماما في هذا المسجد، هذا أيضا من الجهة لأنه قد يتغير الإمام، أو على غير محصور، كما لو قال: هذا وقف على الفقراء، الفقير يملك منفعة الوقف لكن لا يملك رقبته. أيضا الأرض الخراجية، الأرض الخراجية ملك للمنفعة دون العين، هذا النوع الأول من ملك المنفعة دون العين. النوع الثاني أن يكون غير مؤبد، يكون ملك المنفعة، أن يكون ملك المنفعة غير مؤبد كالإجارة، فإن المستأجر يملك المنفعة لكن ملكه لها مؤمد وليس مؤبد. كذلك أيضا منافع المبيع المستثنات، فالمستثني وهو البائع يملك المنفعة لكن هذا الملك ليس ملكا مؤبدا. مثاله: قلت بعتك بيتي بشرط أن أنتفع به مدة شهر، مدة الشهر منافعه مملوكة للبائع، لكن هل هذا الملك مؤمد ولا مؤبد؟ نقول غير مؤبد، مؤمد يعني إلى أمد. القسم الرابع من أقسام الملك ملك الانتفاع المجرد، ملك انتفاع مجرد. ولذلك أمثلة منها العارية، فالمستعير يملك الانتفاع بالعين، يملك الانتفاع بالعين وليس مالكا لمنفعتها، ولذلك لا يجوز للمعير أن يعير ولا أن يؤجر ولا أن ينتفع بها في غير الوجه الذي من أجله استعار العين. كذلك أيضا المنتفع بملك جاره بوضع الخشب، هذا يملك إيش؟ يملك الانتفاع. أيضا الإقطاع، إقطاع الإرفاق، إقطاع الإرفاق يملك به المقطع إيش؟ الانتفاع المجرد، ولذلك لا يجوز أن يعاوض عنه. كذلك أيضا أكل الضيف من مال مضيفه يملك الانتفاع بهذا الطعام، ولذلك قال الفقهاء لا يجوز أن يحمل معه. فإنسان دعي إلى وليمة وقدم الطعام يملك إيش؟ الانتفاع، يملك الانتفاع ويباح له الانتفاع، لكن هل هو مالك للمنفعة؟ نقول لا. ولذلك قال لا يجوز أن يحمل معه، فلو أراد أن يحمل معه شيئا لم يجوز إلا بعد ماذا؟ بعد الاستئذان. طيب هنا مسألة أيضا، ما الفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع؟ ملك منفعة وملك انتفاع. الجواب أن الفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن مالك المنفعة يملك الانتفاع بها والمعاوضة عليها، أن مالك المنفعة يملك الانتفاع بها والمعاوضة عليها بإجارة أو إعارة أو ما أشبه ذلك، بخلاف مالك الانتفاع فإنما يملك الانتفاع بنفسه فقط. فعندنا الآن مستأجر، إنسان استأجر بيتا وآخر أعير بيتا، فالأول يملك أن ينتفع بنفسه وأن إيش؟ يؤجر هذا البيت وأن يعير هذا البيت، أما الثاني فلا يجوز له ذلك. الفرق الثاني أن ملك المنفعة عقد لازم، ملك المنفعة عقد لازم، وملك الانتفاع إيش؟ عقد غير لازم، فيجوز للمعير أن يرجع متى شاء على المشهور من المذهب. فهمتم؟ فإنسان استأجر من شخص سيارة لمدة شهر وأعار لآخر سيارة، من أجره السيارة لا يجوز أن يرجع إلا بعد تقضي المدة، ومن أعاره السيارة يجوز له أن يرجع متى شاء إلا إذا كانت مؤقتة، مؤقتة السيارة، أو كان على المستعير ضرر، ضرر كما لو أعاره سفينة ورجع عن الإعارة في لجة البحر، ففي هذا الحال تكون الإجارة، تكون الإعارة لازمة. الفرق الثالث أن مالك المنفعة لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط لأنه أمين، وأما مالك الانتفاع فيضمن مطلقا على المذهب، يضمن مطلقا لأن العارية مضمونة والمستعير ضامن بكل حال، فإذا تلفت العارية ولو من غير تعد أو تفريط فعليه ضمانها. فصار الآن الفرق بين ملك المنفعة، بين ملك المنفعة وملك الانتفاع من وجوه ثلاثة. الأول يا أحمد مالك الانتفاع ينتفع بنفسه فقط، نعم، مالك المنفعة فلو ينتفع بنفسه وبغيره. أحسنت، نعم. مالك المنفعة عقد لازم، مالك المنفعة ملك المنفعة، ملك الانتفاع جائز، نعم، يعني يجوز أن يرجع متى شاء إلا إذا كانت الرجوع إيش؟ ضرر أو كانت مؤقتة. الثالث يضمن مطلقا، بخلاف مالك المنفعة فإنه لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. يقول المؤلف رحمه الله: تصح أولا، ما الدليل على جواز الإجارة؟ نقول: إجارة دل عليها القرآن والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما القرآن فمن هذا قوله تبارك وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك أيضا كل دليل يدل على البيع فهو دال على جواز الإجارة، لأنها بيع منفعة. وأما السنة فكثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أرقط وقيل بن أريقط، وكان هاديا خريتا من بني الدين. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واضح؟ وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الإجارة في الجملة. وأما النظر فلدعاء الحاجة إليها، لأن الإنسان قد لا يكون عنده مال يتمكن به من تملك العين، ولا يمكنه الانتفاع بها إلا عن طريق الإجارة. وقد يكون عنده مال ولكنه لا يريد أن تبقى عنده مدة، لأنه سوف يضطر إلى أن يبيع ويشتري وما أشبه ذلك. فهمتم؟ إذن نقول: دعاء الحاجة إليها إما لكونه ليس عنده مال يتمكن به من تملك العين، فلا سبيل للانتفاع بها إلا عن طريق الإجارة. الإعارة قد يكون فيه منة. وإما أن يكون عنده مال ولكن لا يريد أن تبقى هذه العين عنده، لأنه مثلا رجل عابر سبيل، ابن سبيل ونحو ذلك. ومن أقرب الأمثلة: لو أنه نزل بلدا واحتاج إلى سيارة، عنده مال، فهل سيشتري سيارة لمدة أسبوع ثم يبيعها؟ لا. كيف الطريق للانتفاع؟ يستأجر. أيضا نزل بلدا يريد سكنة مدة شهر، هل سيشتري بيتا ثم يبيعه؟ لا. الطريق عن طريق ماذا؟ الإجارة. فلما كانت الحاجة بل أحيانا الضرورة تدعو إليها فالشارع رخص فيها. يقول المؤلف رحمه الله: تصح بثلاثة شروط معرفة المنفعة. معرفة المنفعة، قوله معرفة المنفعة، معرفة لم يقل العلم بالمنفعة. لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يكون على دراية بهذه المنفعة على سبيل اليقين، بل تكفي المعرفة ولا يشترط العلم. والفرق بين المعرفة والعلم من وجوه: أولا أن العلم يقيني وقطعي، بخلاف المعرفة فإنها تشتمل على علم وظن. واضح؟ الفرق بين المعرفة والعلم أن العلم يقين، والمعرفة منها يقين ومنها ظن، منها يقين ومنها ظن. ولذلك يعرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية ولا يقال العلم بالأحكام الشرعية. والسبب أن العلم بالأحكام الشرعية قد يكون يقينا وقد يكون ظنا. فعلمنا بإباحة البيع وتحريم الخمر والزنا والسرقة هذا علم يقين. وعلمنا مثلا بوجوب صلاة الكسوف أو وجوب قراءة الفاتحة في الجهرية، أو مثلا وجوب طواف الوداع، هذا نقول معرفة لأن فيه خلافا. ولذلك لو كان قطعيا لما وجد فيه الخلاف. ثانيا من الفروق أن المعرفة انكشاف بعد لبس، بمعنى أن الإنسان يكون جاهلا ثم يعلم، بخلاف العلم. فلا يلزم أن يسبقه جهل. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله: ومنهم الفتوح في مختصر التحرير. قال: ولا يوصف بأنه عارف، يعني لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه عارف. قال: لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، بعد لبس. فلا تقول الله عارف، ولا تقول الله عالم. يعني لو قلت عارف وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى، يلزم من ذلك أن يكون جاهلا ثم علم، أن يكون جاهلا ثم علم. ولا يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قد يقول قائل: كيف تقول إن الله لا يوصف بأنه عارف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالجواب أن المراد بالمعرفة هنا لازمها، وإلا فإن الله عز وجل يعرفك سواء تعرفت أم لم تتعرف. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ولكن المراد بالمعرفة هنا لازمها، ومعنى الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء، أي اعمل أعمالا في حال صحتك وحال رخائك ونشاطك، تكون ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدتك، بحيث أنه إذا وقعت لك، إذا حصل لك كربة أو غم أو هم، فإن الله عز وجل يفرج عنك هذه الكربة، ينفس عنك هذه الكربة، ويفرج عنك هذا الهم، ويزيل عنك الغم بسبب هذا العمل الصالح الذي عملته. وهذا يكون قريبا من باب التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل. ولا يخفى عليكم قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، حيث توسل كل واحد منهم بصالح عمله. هذا ينطبق: اعمل، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهؤلاء عملوا أعمالا في حال رخائهم وحال صحتهم، كانت ذخرا لهم عند الله في حال شدتهم. إذن المؤلف رحمه الله يقول: معرفة المنفعة، لأن المنفعة قد يكون العلم بها ليس يقينا. يقول: معرفة المنفعة، لماذا معرفة المنفعة؟ نقول: لأن المنفعة هي المقصود، هي المقصود. فالمقصود من العين المستأجرة هو ما فيها من المنفعة، ما فيها من المنفعة. والمراد بقوله رحمه الله معرفة المنفعة، يعني أن يعرف المنفعة التي تكون من هذه العين المستأجرة، تكون هذه العين المستأجرة. واضح؟ فمثلا استأجر آلة، لا بد أن يكون أن يكون عنده علم أو معرفة في كيفية استعمال هذه الآلة، وإلا كان من بذل، وإلا كان ذلك من إضاعة المال. أيضا معرفة المنفعة من جهة أخرى، وهي: ما المقصود باستئجار العين؟ هل استأجر العين لسكنة أو ليجعلها مخزنا أو ماذا؟ فعندنا الآن معرفة المنفعة، نقول معرفة المنفعة من جهتين: أول، من جهة كيف ينتفع بهذه المنفعة، وثانيا ما غرضه من استئجار هذه المنفعة. اتضح الآن يا أخوان؟ نقول: من شروط إيجارة معرفة المنفعة، معرفة المنفعة. وهذا يشمل أولا معرفة المنفعة، يعني ما المنفعة التي في هذه العين، وكيف يتمكن من الانتفاع بها. وكذلك أيضا يشمل ما غرضه باستئجار هذه العين. فمثلا إنسان استأجر بيتا، لماذا استأجرت البيت؟ هل للسكنة أو لتجعله منجرة أو مخبز أو مستودع أو سكنا للدواب؟ كل هذا لا بد من معرفته، لئلا يقع النزاع بين المؤجر وماذا؟ والمستأجر. يقول المؤلف رحمه الله: كسكنى دار، يعني فإنه إذا استأجر دارا إنما ينتفع بها في ماذا؟ بالإجارة، بالسكنى. طيب، وعلى هذا لا يجوز له أن يصرف هذه المنفعة، وهي منفعة السكنى، إلى منفعة أخرى. فلو استأجرها للسكنى ثم حولها إلى حظيرة أغنام، أو دواجن أو جعلها مخبزا أو ما أشبه ذلك. لكن استثنى الفقهاء رحمهم الله الشيء اليسير من الدواب ونحوها مما جرت به العادة، كما لو استأجر بيتا وعنده شيء من الغنم وعنده شيء من الدجاج وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس لجريان العرف والعادة بذلك. يقول وخدمة آدمي، خدمة آدمي يعني فهذا الآدمي يخدم ويعمل بما جرت به العادة، وحسب الوقت المحدد والمقرر بينهما. فإذا قدر مثلا أنه استأجره ليخدمه، لا بد من تحديد وقت وتحديد زمن، زمن الخدمة من الساعة كذا إلى الساعة كذا، حتى لا يستوفي جميع منافعه وأيضا يضر به بهذا الانتفاع. إذن خدمة آدمي يخدمه بما جرت به العادة، فلا يكلفه شيئا مما لم تجري العادة بالقيام بالخدمة به. قال وتعليم علم، تعليم علم يعني لابد أن يكون العلم الذي استؤجر من أجله معلوما. والعلوم أو العلم نوعان، علم شرعي وعلم غير شرعي. والذي يجوز الاستئجار عليه على المذهب هو العلم غير الشرعي. وأما العلم الشرعي من علم الكتاب والسنة فهذا لا تجوز الإجارة عليه، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في أثناء الكتاب. ووجه ذلك أن العلم الشرعي عبادة، والعبادة لا يجوز أن يراد بها الدنيا، فهو حينما يستأجر على العبادة فقد جعل الدين وسيلة لنيل الدنيا. يقول وتعليم علم، تعليم علم المراد العلم غير الشرعي. طيب إذا استأجر شخصا لتعليم العلم بأن قال استأجرتك لتعلمني علم النحو أو علم البلاغة ونحو ذلك من العلوم التي ليست شرعية محضة، فحينئذ لا يخلو إما أن تكون الإجارة على مدة، وإما أن تكون الإجارة على غير مدة. انتبه، إذا استأجره لتعليم علم فإما أن تكون الإجارة على مدة بأن قال استأجرتك شهرا لتعلمني الفرائض، تعلمني النحو، استأجرتك لتعلمني النحو مدة شهر، فمتى انقضى الشهر انفسخت الإجارة، انتهت الإجارة، سواء فهم أم لم يفهم، تعلم أم لم يتعلم. لأن المستأجر العامل قد بذل وسعه وطاقته في التعليم، فإذا كانت على مدة فلا إشكال، فمتى انتهت المدة انتهى العقد سواء تعلم أم لم يتعلم. لكن إذا كانت على غير مدة بأن قال استأجرتك لتعلمني النحو، فكيف تضبط؟ لأن المستأجر نكمل إن شاء الله. اللهم صل وسلم. نعم. نعرف أي نوع هذا الجهاز، هذا الكلمات، لكن ما يعرف يستعمله. أي مشكلة في أحد يبي يستعمله؟ مشكلة في إحنا قصدنا لئلا تفوت المنفعة عليه من غير فائدة. استأجر آلة وما يعرف كيف تستعمل، معنى ذلك أضع المن. واضح؟ أما إذا كان ما يعرف، لكن فيه أناس يعرفون هذا عند أولاد. يعني مثل إنسان الآن يستأجر مثل الجهاز مثل الكمبيوتر وما يعرف، لكن أولاده يمكن ينتفعون ويعرفون، أو هناك شخص سيذهب إلى مهندس يعلمه، ما في بأس. لكن استأجر آلة وجلس ينظرها، ما شلون تشتغل ما يعرف، انتهت المدة وما تحركت. نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى إنه لابد يعني يعلمه ساعات معينة، مثل كل يوم، كل يوم مثلا ثلاث دروس، درس في الصباح، درس بعد الظهر، درس بعد المغرب، حسب يعني. في الآن مثل الآن ما يسمى المدرس الخصوصي، الآن المدرس الخصوصي هذا إيش استؤجر لتعليم علم على مدة، واضح لله مدة حجي يبذل جهد. إذا كان لا يبذل جهد أصلا المؤجر بإمكان أن يفسخ الإجارة. نعم. الساعات أو الاتصال مثلا لو كان طبيب مثلا يكون عمله مجرد بالاتصال، يعني متى ما اتصل عليه يحضر، لو ما اتصل عليه ما يحضر. كيف ما فهمت؟ مثلا اتفقت انا الطبيب انه يشتغل بالعيادة هذه مدة شهر لكن بدون ساعات، متى ما اتصل عليه متى ما خلاص تحت الخدمة. نعم ما في بأس أبو علي، لكن هذه يعني يكون الشيء تقريبي، ما في بأس. حتى أنت الآن تأتي بطبيب عندك مستوصف، تأتي بطبيب ويعمل في المستوصف، قد يكون مثلا هذا الحي فيه زحام شديد، الطبيب طوابير عليه، وقد يكون طبيب حاط يده على خد ما عنده أحد يقرأ جرائد، صح ولا كذا ولا لا؟ لكن يوضع شيء متوسط، يعني بمعنى أنك استأجرته لهذا يعرف مثل في المعدل في اليوم مثل ثلاث مكالمات وما أشبه ذلك. حتى البيت الآن، البيت أن تستأجر بيتا، هل أنت متيقن أنك تنتفع تستوفي منافعه بالكلية؟ لا، تستأجر بيت وتروح مثلا أنت وأولادك إجازة تمشون، تروح المكة تجلسك شهر هناك، فوت منفعة البيت شهر، وربما أيضا يستأجر بيتا ثم يمرض يمكث في المستشفى، استأجر بيت ستة أشهر، بدل ستة أشهر ما يجلس في بيته وجلس في المستشفى، ها استوفى منفعة المستشفى. في الشيء تقريبي يعني. نعم.